بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير، الأخوة الحضور والأخوة المستمعون والأخوة المشاهدون. ونبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة باب مذاهب القراء في ياءات الزوائد من كتاب النشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب مذاهبهم في ياءات الزوائد، وهي الزوائد على الرسم، أي رسم المصحف. وهي الزوائد على الرسم تأتي في أواخر الكلم وتنقسم على قسمين. طبعا هنا الشيخ يقول وتنقسم على قسمين، وهذا يعني يرد على بعض من يقول لأنه خطأ، لأن بعضهم يقول لك يقول وتنقسم قسمين، لكن الشيخ يكثر عنده وغيره من العلماء حقيقة. هل هو ضعيف هل هو غير ضعيف؟ المهم أنه صحيح واستخدمه العلماء ورحمة الله عليهم. أحدهما: وهي الزوائد على الرسم تأتي في أواخر الكلم وتنقسم على قسمين. أحدهما ما حذف من آخر اسم منادى، نحو يا قومي لقد أبلغتكم، يا قومي إن كنتم، يا عبادي، يا أبتي، يا ربي إن هؤلاء، ربي إني نذرت. وهذا القسم مما لا خلاف في حذف الياء منه في الحالين، يعني وصلا ووقفا. والياء من هذا القسم ياء إضافة، كلمة برأسها استغني بالكسرة عنها، ولم تثبت المصاحف من ذلك سوى موضعين بلا خلاف، وهما يا عبادي الذين آمنوا في العنكبوت، ويا عبادي الذين أسرفوا آخر الزمر. وموضع بخلاف وهو يا عبادي لا خوف عليكم في الزخرف، وتقدمت الثلاثة في الباب المتقدم، أي باب ياءات الإضافة. والقراء مجمعون على حذف سائر ذلك إلا موضعا اختص به رويس، وهو يا عبادي فاتقون، كما سنذكره في هذا الباب. والقسم الثاني تقع الياء فيه في الأسماء والأفعال، نحو الداعية، الجواري، المنادي، التنادي، ويأتي، ويسري، ها ما سمعت؟ أيوة، ما أدري والله. ويأتي في هدى رسول. نعم نعم نعم نعم نعم، كويس أنكم نبهتون عليها، جزاكم الله كل خير. إذن الموجود في الطبعة خطأ لا شك فيه، يعني رسمها وصورتها، وهذا طبعا من الطبعة ليس من الباحث. ويأتي في هودة، وهذه فائدة المدارسة. نعم، والداعي. نعم تمام نعم نعم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. ويسري ويتقي ونبغي، فهي فيها. نعم نعم، ونبغي، فهي في هذا وشبهه لام الكلمة، وتكون أيضا ياء إضافة في موضع الجر والنصب، نحو دعائي وأخرتني. وهذا القسم هو المخصوص بالذكر في هذا الباب، أي باب ياءات الزوائد. وضابطه أن تكون الياء محذوفة رسما مختلفا في إثباتها وحذفها وصلا أو وصلا ووقفا، فلا يكون أبدا بعدها إذا ثبتت ساكنة إلا متحرك. وضابطه ما ذكر في باب الوقف على أواخر الكلم، أن تكون الياء مختلفا في إثباتها وحذفها في الوقف فقط، إذ لا يكون بعدها إلا ساكن. ثم إن هذا القسم ينقسم أيضا على قسمين: الأول ما يكون في حشو الآية، أي وسطها، الثاني ما يكون في رأسها، أي في آخرها. فأما الذي في حشو الآية فهو 35 ياء، منها ما الياء فيها أصلية وهي 13 ياء، وباقيها وهو 22 ياء وقعت الياء متكلم زائدة. فالياء الأصلية الداعي في البقرة موضع، وفي القمر موضعان، ويوم يأتي في هودة، الآن بدأ الصح صح؟ نعم، في هودة، والمهتدي في سبحانه، والكهف وما كنا نبغي في الكهف، والبادي في الحج، وكالجواب في سبأ والجوار في عين سين قاف والمنادي في قاف ويرتع في يوسف ومن يتقي فيها أيضا أي في يوسف. وياء المتكلم 22 ياء وهي في البقرة ياءان إذا دعاني واتقوني يا أولي الألباب. وفي آل عمران ياءان ومن اتبعا وقل وخافوني إن. وفي المائدة واخشوني ولا. وفي الأنعام قد هداني ولا. وفي الأعراف ثم كيدوني فلا. وفي هود ياءان فلا تسألني ما عند من كسر النون ولا تخزوني. وفي يوسف حتى تؤتوني. وفي إبراهيم بما أشركتموني. وفي الإسراء لئن أخرتني لئن أخرتني. وفي الكهف 40 وهي أن يهديني وإن ترني وأن يؤتيني وأن تعلمني. وفي طه ألا تتبعني. وفي النمل موضعان أتمدونني وفما آتاني الله. وفي الزمر موضعان يا عبادي فاتقوني وفبشر عبادي. وفي غافر اتبعوني أهدكم. وفي الزخرف واتبعوني هذا. وأما التي في رؤوس الآية ف86 ياء منها 5 الياء فيها أصلية وهي المتعالي في الرعد والتلاقي والتنادي في غافر ويسري بالواد وبالوادي في الفجر. والباقي وهو 81 الياء فيه للمتكلم وهي 3 في البقرة فارهبوني فاتقوني ولا تكفروني. وفي آل عمران وأطيعوني. وفي الأعراف فلا تنظروني. وفي يونس مثلها. وفي هود ثم لا تنظروني. وفي يوسف 3 فأرسلوني ولا تقربوني ولولا أن تفندوني. وفي الرعد 3 متابي وعقابي ومآبي. وفي إبراهيم 2 وعيدي وتقبل دعائي. وفي الحجر 2 فلا تفضحوني ولا تخزوني. وفي النحل 2 فاتقوني فارهبوني. وفي الأنبياء 3 فاعبدوني موضعان فلا تستعجلوني. وفي الحج نكيري. وفي المؤمنين 6 بما كذبوني موضعان فاتقوني أن يحضروني رب ارجعوني ولا تكلموني. وفي الشعراء 16 أن يكذبوني أن يقتلوني سيهديني فهو يهديني ويسقيني فهو يشفيني ثم يحييني وأطيعوني 8 مواضع. 2 في قصة نوح ومثلهما في قصة هود ومثلهما في قصة صالح وموضع في قصة لوط ومثله في قصة شعيب وإن قومي كذبوني. وفي النمل حتى تشهدوني. وفي القصص 2 أن يقتلوني أن يكذبوني. وفي العنكبوت فاعبدوني. وفي سبأ نكيري. وفي فاطرة مثلها. وفي ياسين 2 ولا ينقذوني فاسمعوني. وفي الصافات 2 لترديني سيهديني. وفي صاد 2 عقابي وعذابي. وفي الزمر فاتقوني. وفي غافر عقابي. وفي الزخرف 2 سيهديني وأطيعوني. وفي الدخان 2 أن ترجموني وفاعتزلوني. وفي قاف 2 وعيدي كلاهما. وفي الذاريات 3 ليعبدوني وأن يطعموني فلا يستعجلوني. وفي القمر 6 جميعهن ونذري وموضع في قصة نوح وكذا في قصة هود وموضعان في قصة صالح وكذا في قصة لوط. وفي الملك 2 نذيري ونكيري. وفي نوح وأطيعوني. وفي المرسلات فكيدوني. وفي الفجر 2 أكرمني وأهانني. وفي الكافرين واليدين. نعم ونذر. نعم في قصة نوح وكذا في قصة هود وموضعان في قصة صالح. طيب أنا أقرأ اللي عندي الآن خليها بعد في الربع ساعة أحسن. أنا أقرأ حسب النسخة اللي عندي النسخة التي اعتمدتها في النشر. الملحوظات هذه إن شاء الله نشير إليها ونأخذ بها إن شاء الله. فالجملة 121 ياء اختلفوا في إثباتها وحذفها كما سنبين. وإذا أضيف إليها تسألني في الكهف تصير 122 ياء ولهم في إثبات هذه الياءات وحذفها قواعد نذكرها. فأما نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر فقاعدتهم إثبات ما يثبتونه منها وصلا لا وقفا. وأما ابن كثير ويعقوب فقاعدتهما الإثبات في الحالين. والباقون وهم ابن عامر وعاصم وخلف فقاعدتهم الحذف في الحالين. وربما خرج بعضهم عن هذه القواعد كما سنذكره. فأما اختلافهم في ذلك، ونبدأ أولا بما وقع في وسط الآية، فنقول إن نافعا وابن كثير وأبا عمرو وأبا جعفر ويعقوب، هؤلاء الخمسة اتفقوا على إثبات الياء في 11 موضعا، وهي أخرتني في الإسراء، ويهديني، وتعلمني، ويؤتيني، وثلاثتها في الكهف، والجواري في الشورى، والمنادي في قاف، وإلى الداعي في القمر، ويسري في الفجر، وكذلك ألا تتبعني أفعصيت في طه، وكذلك يأتي في هود، ونبغي في الكهف. وهم في هذه المواضع 11 على قواعدهم المتقدمة، إلا أن أبا جعفر فتح الياء وصلا من ألا تتبعني وأثبتها في الوقف. وافقهم الكسائي في الحرفين الأخيرين، وهما يأتي في هود ونبغي في الكاف، على قاعدته في الوصل. والله لا أعرف كلمة هود والكاف هل هي من المؤلف ولا من المطبع، لا أدري. المهم، ووقعت الياء في هذه المواضع 10 في وسط الآية إلا يسري، فإنها من رؤوس الآية كما ذكرنا. واتفق الخمسة المذكورون أولا ومعهم حمزة على إثبات الياء في أتمدونني بمال في النمل على قاعدتهم المذكورة، إلا أن حمزة خالف أصله فأثبتها في الحالين مثل ابن كثير ويعقوب. وقد تقدم اتفاق حمزة ويعقوب على إدغام النون منها في آخر باب الإدغام الكبير. واتفق الخمسة أيضا سوى الأزرق عن ورش على الإثبات في حرفين، وهما انترني في الكهف واتبعوني أهدكم في غافر، على قاعدتهم المذكورة. واتفق الخمسة أيضا سوى قالون على الياء في موضع واحد، وهو والبادي في الحج، على أصولهم. واتفق هؤلاء سوى أبي جعفر، أعني ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب وورشا، على إثبات الياء في حرف واحد، وهو كالجواب في سبأ، على أصولهم. وانفرد الحنبلي عن هبة الله عن ابن وردان بإثباتها وصلا، وقد تابعه الأهوازي على ذلك، فخالف سائر الرواة في ذلك، والله أعلم. واتفق ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب على الإثبات في تؤتوني في يوسف، على ما تقدم من أصولهم، إلا أن الهذلية ذكر عن ابن شنبوذ في رواية قنبل حذفها في الوقف، وهو وهم. واتفق أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وورش والبزي على الإثبات في يدعو الداعي إلى، وهو الأول من القمر. وذكر الهذلي الإثبات أيضا عن قنبل، وهو وهم. واتفق أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وورش على الإثبات في الداعي إذا دعاني في كليهما في البقرة، واختلف فيهما عن قالون، فقطع له جمهور المغاربة وبعض العراقيين بالحذف فيهما، وهو الذي في التيسير والكافي والهداية والهادي والتبصر والشاطبية والتلخيصين والإرشاد والكفاية الكبرى والغاية وغيرها. نعم، وقطع بالإثبات فيهما له من طريق أبي نشيط الحافظ وأبو العلاء في غايته، وأبو محمد في مبهجه أي سبط الخياط، وهي رواية العثمان عن قالون، وطبعا هذه الرواية ليست من طرق النشر. وقطع له بعضهم بالإثبات في الداعي والحذف في دعاني، وهو الذي في الكفاية في الست والجامع لابن فارس والمستنير والتجريد من طريق أبي نشيط، وفي المبهج من طريق ابن بويان عن أبي نشيط. وعكس آخرون فقطعوا له بالحذف في الداعي والإثبات في دعاني، وهو الذي في التجريد من طريق الحلواني، وهي طريق أبي عون، وبه قطع أيضا صاحب العنوان، قلت أي ابن الجزري، والوجهان صحيحان عن قالون، إلا أن الحذف أكثر وأشهر، والله أعلم. وذكر في المبهج الإثبات في الداعي من طريق الشذاي عن ابن شنبود عن قنبل، وفيه نظر. وذكر ابن شنبود عن ورش من طريق الأزرق والحذف في دعاني قال الداني، وهو غلط منه، قلت أي ابن الجزري، قاله في الكامل ولا يؤخذ به. واتفق نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب على الإثبات في المهتدي في الإسراء والكهف، على أصولهم. وذكر في المستنير والجامع لابن شنبود عن قنبل إثباتها فيها وصلا وعد وهما. واتفق أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وورش على الإثبات في تسألني في هودة، وانفرد في المبهج بإثباتها عن أبي نشيط، فخالف سائر الرواة عنه. طبعا في حاشية 4 كذا حكم المؤلف، ولم يذكر هذا الحكم في موضع الكلمة في صورتيها، بل اكتفى بقوله في الإسراء ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ، وقال في سورة الكهف وردت عن ابن شنبوذ عن قنبل. نعم، وقال الشيخ ابن الجزري وهم في الإثبات على أصولهم. واتفق أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب على إثبات ثمانية آت وهي: واتقوني يا أولي في البقرة، وخافوني إن في آل عمران، واخشوني ولا في المائدة، وقد هداني في الأنعام، ثم كيدوني في الأعراف، ولا تخزوني في هود، وبما أشركتموني في إبراهيم، واتبعوني هذا في الزخرف. وهم فيها على أصولهم، ووافقهم هشام في كيدوني في على اختلاف عنه. فقطع له الجمهور بالياء في الحالين، وهو الذي في الكافي والتبصرة والهداية والعنوان والهادي والتلخيصين والمفيد والكامل والمبهج والغايتين والتذكرة وغيرها. وكذا في التجريد من قراءتي على الفارسي، يعني من طريق الحلواني والداجوني جميعا عنه. وبذلك قرأ الداني على شيخيه أبي الفتح وأبي الحسن من طريق الحلواني عنه، كما نص عليه في جامعه، وهو الذي في طرق التيسير، ولا ينبغي أن يقرأ من التيسير بسواه، وإن كان قد حكى فيها خلافا عنه، فإن ذكره ذلك على سبيل الحكاية. ومما يؤيد ذلك أنه قال في المفردات ما نصه قرأ، يعني هشاما، ثم كيدوني فلا بياء ثابتة في الوصل والوقف، وفيه خلاف عنه، وبالأول آخذ انتهى. وإذا كان يأخذ بالإثبات، فهل يؤخذ من طريقه بغير ما كان يأخذ؟ طبعا هنا الدكتور أيمن علق تعليقات حقيقة، علق عند قوله وهو الذي في طرق التيسير، وبين أنه طرق التيسير، وأنا أذكر كلامه بالإجمال، وذكر أن طريق التيسير هو من قراءة الداني على أبي الفتح فقط، يعني هكذا قال كلمة فقط. والله أعلم، يعني التعليق هذه الحاشية في هذا المكان يعني كأن فيه رائحة الاعتراض على ابن الجزري، أو الاستدراك على ابن الجزري رحمة الله عليه، أو كأن الدكتور أيمن حفظه الله في تعليقه هذا فهم أن قوله وهو الذي في طرق التيسير هو قراءة، هو عبارة الشيخ الداني أبي الفتح وأبي الحسن، ولهذا قال كأنه يعني أراد أن يستدرك أو أراد أن يوضح أن أبا الفتح هو الذي في التيسير وأبو الحسن ليس هو في التيسير. ربما أقول يعني هذا الذي فهمته من هذا التعليق، وأخالف في ذلك، لأن قوله وهو الذي في طرق التيسير الضمير يعود على الإثبات، وهو أي الإثبات، يعني قطع الجمهور بالياء في الحالين، يعني إثبات الياء في الحالين، هذا هو الذي هو في التيسير. أما قول الشيخ ابن الجزري وأبي الفتح وأبي الحسن من طريق كما نص عليه في جامعه، هو يقصد حكاية الشيخ ابن الجزري في الجامع أنه قال إنه قرأ على أبي الفتح وأبي الحسن، وهذا لا علاقة له بالتيسير، التيسير هو طريق أبي الفتح. طيب، ما بقي أيضا مسألة أخرى لما جاء عند قوله حكاية أيضا، وأنا ما نقلت كلام الدكتور كاملا لأنه طويل شوية، لكن خلاصته أنه يقول كأن الشيخ ابن الجزري لم يرى أو لم يرجع، ناس العبارة بالضبط ما هي، لكن كأنه يقول كأن الشيخ ابن الجزري لم يرى أو لم ينظر أو لم يقرأ أو لم يرجع. الشيخ عندك أنت نسخة الشيخ أيمن، كأن الجزرية لم يطلع. نعم نعم نعم، أيوة، وعبارته كأن الشيخ ابن الجزري لم يطلع على الموضع الأول، ولو اطلع على الموضع الثاني فيعني كتاب التيسير هو عبارة عن ورقات، يعني كتاب التيسير ليس ذلك الكتاب الذي يهم فيه القارئ المبتدئ إذا قرأه مرة واحدة، أو طبعا إذا كان متخصص، فكيف إذا كان بمكانة الإمام ابن الجزري؟ هل الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه لم يطلع على كلام الداني في كيدوني في الموضع الأول؟ يعني ما يعني نوعا ما يعني غير مقبولة. لكن مع ذلك الشيخ ابن الجزري هنا قرر بمجموع كلام الشيخ الداني، وهذا الموضع بالذات في هذه الكلمة، حتى الإمام المالقي رحمة الله عليه عندما جاء يوضحها لم يطول فيها كلام كثير، وإنما أعطانا فيها إشارات خفيفة جدا ومهمة جدا. لو طبقنا كلام المالقي الذي سأذكره الآن على صنيع الإمام ابن الجزري، فربما أقول كأن الإمام المالقي وهو قبل الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، والشيخ الجزري ولد بعد وفاة الإمام المالقي رحمة الله عليه، فأقول كأن الشيخ الإمام المالقي فصل هذا الكلام على الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. ماذا قال الإمام ابن الجزري ماذا قال الإمام المالقي في كتابه شرح التيسير الدر النذير؟ قال: وذكر أي الداني عن هشام في هذا الباب، يعني باب ياءات الزوائد، إثبات الياء في الحالين في كيدوني، وهذا الموضع الأول الذي عناه الدكتور أيمن، وهو في ياءات الزوائد إثبات الياء في الحالين في كيدوني. وذكر في آخر الأعراف الخلافة، يعني في سورة الأعراف الخلافة في إثباتها وحذفا في الحالين، الموضوع الذي ذكره أو الموضع الثاني الذي ذكره الشيخ الداني في التيسير. قال الإمام المالقي: وإنما يرتكب الحافظ أي الداني رحمه الله هذا المنزع، لأن هنا ذكر شيء وهنا ذكر شيء، وإنما يرتكب الحافظ رحمه الله هذا المنزع اتكالا منه على أن الناظر في كتابه يحكم البين من كلامه على المهمل، ولا يمكن هذا إلا إذا كان الناظر في كلامه قد تدرب وفهم مقاصده، أي مقاصد الداني. فأما المبتدئ فلا إشكال في أنه يعرض له الإشكال، انتهى. وهذا نص جميل جدا، ويعتبر من القواعد التي ينبغي لمن يتعاطى في كتب القراءات ويحاول أن يفهم مناهج العلماء في كتبهم أن لا يفوته هذا النص، لأن كما قلنا ويعلم الله، يعني قبل فترة قبل أن اطلع هذا الكلام يعلم الله كنت أقول دائما، وهذا من باب التذكير ومن باب حمد الله عز وجل على أن الإنسان قد جاء بفكرة وجد من كبار العلماء من أشار إليها. فلهذا كنا نقول كتب العلماء لا تؤخذ بالسطحية، كتب العلماء زي النشر زي التيسير زي المصباح هذه لا تؤخذ بالسطحية، يعني لا أريد أن أبحث عن مسألة أذهب إليها في صورتها فأجد ماذا قال ثم أذهب إليها في مكان آخر وأجد ما قال، لا، التأليف فن والتأليف علم، وقد يكتب في مكان ما في نفس المسألة يكتب عنها كلاما آخر في مسألة أخرى لمعنى دقيق، إما زيادة على الموضع الأول وإما توضيحا للموضع الأول وليس تعارضا. فما نجده الآن من التسرع في تخطئة العلماء وأصحاب وكتب القراءات بالذات من المبتدئين أمثالي إنما سببه عدم دراسة منهجية كل كتاب على حدة، نظن أن المراجع والمصادر هي الأساس. هذا الكتاب مصدر، من منا درس النشر من منا درس كتاب التيسير؟ هل التيسير كتاب بهذه السهولة التي ينتبه إليها الإنسان شخص واحد؟ لو كان ذلك كذلك لما ذكر الإمام المالقي هذا الكلام، ولما أتعب الإمام المالقي رحمة الله عليه جهده ووقته وماله في توضيحه وتوضيح مقفلاته. أعتقد أنه حتى في النص، حتى في عنوان الداني، عنوان المالقي في تفسيره وشرح مقفلات، أعتقد كلمة مقفلات صح؟ فتح مقفلات، معناه أن الكتاب النشر كتاب التيسير وهو بهذا الجزء يعني فهمه ليس بهذه السهولة. لاحظ الآن الشيخ الإمام ابن الجزري ماذا يقول؟ وهو الذي في طرق التيسير، أي إثبات الياء في الحالين، ولا ينبغي أن يقرأ من التيسير بسواه، وإن كان قد حكى فيها أي في الكلمة خلافا عنه ابن ذكوان. الخلاف الذي ذكره هناك في سورة الأعراف، قال إن فيه خلاف، هذا الخلاف مبهم عن من؟ هو عن ابن ذكوان، عن هشام، لكن من أي طرق هشام؟ من قراءة من؟ من قراءة الداني على من؟ فالموضوع الأول الذي في سورة ذكر الكلمة في ياءات الزوائد هذا هو الذي في طرق النشر، وهذا الذي هو يؤخذ على أنه طريق التيسير وليس النشر، طريق التيسير. أما ذكره له ذكر الخلاف دون أن يبين، وهذا منهجي عند الإمام الداني رحمة الله عليه، أنه إذا ذكر خلافا عن راوي أو أحد عن هذا يبين أن هذا الخلاف ما الذي قرأ به على فلان وما الذي قرأ به على فلان آخر. ورجعت إلى أعتقد إلى جامع البيان بس ناسي والله هل هو في هذه الكلمة أم لا، فوجدت لا توجد رواية عن للداني عن ابن غلبون في رواية هشام في جامع البيان. في جامع البيان لا توجد رواية تلاوة، وإنما فيه إجازة لكن تلاوة لا توجد والله أعلم. فأنا قصدي يعني أن هذا التعليق فيه نظر بالنسبة لكلام الشيخ ابن الجزري والله سبحانه وتعالى أعلم. ومهما كان فهذه العبارة كأنه لم يطلع أو كأنه كذا لا تكون في حق ابن الجزري رحمة الله عليه. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، قال رحمه الله: وكذا نص عليه صاحب المستنير والكفاية من طريق الحلواني، أي نص على الكلام في كلمة كيدوني. وروى الآخرون عنه الإثبات في الوصل دون الوقف، وهو الذي لم يذكر عنه ابن فارس في الجامع سواه، وهو الذي قطع به في المستنير والكفاية عن الداجوني عنه، وهو الظاهر من عبارة أبي عمرو الداني في المفردات حيث قال: بياء ثابتة في الوصل والوقف، ثم قال: فيه خلاف عنه، إن جعلنا ضمير وفيه عائدا على الوقف كما هو الظاهر. وعلى هذا ينبغي أن يحمل الخلاف المذكور في التيسير إن أخذ به. وبمقتضى هذا يكون الوجه الثاني من الخلاف المذكور في الشاطبية هو هذا، على أن إثبات الخلاف من طريق الشاطبية في غاية البعد، وكأنه تبع فيه ظاهر التيسير فقط والله أعلم. يعني انظر حلاوة كلام المحققين. وروى بعضهم عنه الحذف في الحالين، ولا أعلمه نصا من طرق كتابنا لأحد من أئمتنا، ولكنه ظاهر التجريد من قراءته على عبد الباقي، يعني من طريق الحلواني. نعم، هي من رواية ابن عبد الرزاق عن هشام نصا، لاحظ وليس أداء. ورواية إسحاق بن أبي حسان وأحمد بن أنس أيضا وغيرهم عنه. قلت، أي ابن الجزري: وكلا الوجهين صحيحان عنه نصا وأداء حالة الوقف، وأما حالة الوصل فلا آخذ بغير الإثبات من طرق كتابنا. كأنه لا يأخذ بوجه الشيخ الشاطبي رحمة الله عليه، مع أنه من طرق كتابه. وروى بعض أئمتنا إثبات الياء فيها وصلا عن ابن ذكوان، وهو الذي في تلخيص ابن بليمة وجها واحدا فقال فيه: وابن ذكوان كأبي عمرو. وقال في الهداية: وعن ابن ذكوان الحذف في الحالين والإثبات في الوصل وكذا في الهادي. وقال في التبصرة: والأشهر عن ابن ذكوان الحذف، وبه قرأت له وروى عنه أو وروي عنه إثباتها. قلت، أي ابن الجزري: ورد إثباتها عن ابن ذكوان من رواية أحمد بن يوسف وروينا عنه أنه قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه قرأ على أيوب بإثبات الياء في الكتاب والقراءة. في الكتاب يعني في كتاب ابن ذكوان الذي ألفه، يعني هو حيكون رسالة، يعني ما حيكون كتاب بمفهوم الكتب الآن. وبعض أصحابه هذا هو عبد الحميد بن بكار الدمشقي صاحب أيوب ابن تميم شيخ ابن ذكوان. وقوله في الكتاب يعني في المصحف، فإن الياء فإن الياء في هذا الحرف ثابتة في المصحف الحمصي، نص على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني. وهنا علق أعتقد هل هو الجعبري أو تلميذه ابن الجندي شيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، قال يعني قال كلاما معناه أنه لا نأخذ بما في الحمصي لأنه ليس من المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان رضي الله عنه، أو عبارة بهذا المعنى. لما نقل هذا الكلام نقله وقال كأنه يقول لا ثقة في المصحف الحمصي، لأنه ليس هو مصحف الشام الذي أرسله سيدنا عثمان. هذا الكلام ناسي هل هو، يعني أنا قرأته، هل هو الشيخ للجعبري أو لابن الجندي، أنا قرأت عند ابن الجندي، لكن هل هو من كلامه أو من كلام نقله عن الجعبري لا أدري. والحذف عن ابن ذكوان هو الذي عليه العمل وبه آخذ، والله تعالى الموفق. وروى بعضهم أيضا إثبات الياء في هذه المواضع الثمانية عن ابن شنبوذ عن قنبل، واضطربوا عنه في ذلك. فنص سبط الخياط في كفايته على الإثبات عنه وصلا في واتقوني، ونص في المبهج على إثباتها له في الحالين، وكذلك قطع في كفايته على إثبات أشركتموني في الوصل، واختلف عنه في المبهج، وكذلك قطع في المبهج عنه بإثبات كيدوني في الحالين ولم يذكرها في كفايته، وقطع له بإثبات تخزوني في الحالين في الكفاية ولم يذكرها في المبهج، واتفق نص المبهج والكفاية على الإثبات عنه في الحالين في وخافوني واخشوني وعلى حذف واتبعوني. واتفق ابن سوار وابن فارس وابن سوار وابن فارس على إثبات وخافوني واخشوني وهداني وكيدوني وتخزوني في الحالين واتبعوني وعلى إثبات أشركتموني وصلا لا وقفا، واختلفوا فيه فاتقوني فأثبتها في الحالين ابن فارس وحذفها ابن سوار، وكذلك اختلفوا عنه في حرفي المهتدي الإسراء والكهف، وفي المتعالي في الرعد، وعذابي في صاد، وعقابي في الرعد، وفاعتزلوني في الدخان، وترجموني، فبعضهم ذكرها له وبعضهم لم يذكرها، وأثبتها بعضهم وصلا وبعضهم في الحالين، ولم يتفقوا على شيء من ذلك، ولا شك أن ذلك مما يقتضي الاختلاف والاضطراب. وقد نص الحافظ أبو عمرو الداني على أن ذلك في هذه الياءات غلط، قطع بذلك وجزم، وكذلك ذكر غيره، وقال الهذلي كله فيه خلل. قلت أي ابن الجزري، والذي أعول عليه في ذلك هو ما عليه العمل وصح عن قنبل ونص عليه الأئمة الموثوق بهم، والله تعالى هو الهادي للصواب. وانفرد الهذلي عن الشذائي عن أبي نشيط بإثبات الياء فيه واتبعوني، فخالف سائر الناس عنه وعن أبي نشيط، وإنما ورد ذلك عن قالون من طريق أبي مروان وأبي سليمان والله تعالى أعلم. واختص رويس بإثبات الياء من المنادى في قوله يا عبادي فاتقوني في الزمر، أعني الياء من عبادي، ولم يختلف في غيره من المنادى المحذوف، وهذه رواية الجمهور من العراقيين وغيرهم، وهو الذي في الإرشاد والكفاية وغاية بالعلاء والمستنير والجامع والمبهج وغيرها، ووجه إثباتها خصوصا مناسبة فاتقوني. وروى آخرون عنه الحذف وأجروه مجرى سائر المنادي، وهو المنادى، وهو الذي مشى عليه ابن مهران في غايته، وابن غلبون في تذكرته، وأبو معشر في تلخيصه، وصاحب المفيد والحافظ أبو عمرو الداني وغيرهم، وهو القياس. وبالوجهين جميعا آخذ لثبوتهما رواية وأداء وقياسا، والله أعلم. واختص قنبل بإثبات الياء في موضعين وهما يرتع ويلعب ويتقي ويصبر، كلاهما في يوسف، وهما من الأفعال المجزومة، وليس في هذا الباب من المجزوم سواهما، وفي الحقيقة ليس من هذا الباب، يعني ليس من باب ياءات الزوائد، ليس من هذا الباب من كون حذف الياء منهما لازما للجازم، وإنما أدخلناهما في هذا الباب لأجل كونهما محذوفي الياء رسما ثابتين في قراءة من رواهما لفظا، فلحقا في هذا الباب من أجل ذلك. وقد اختلف في كل منهما عن قنبل، فأما يرتع فأثبت الياء فيها عنه ابن شنبوذ من جميع طرقه، وهي رواية أبي ربيعة وابن الصباح وابن بقرة والزينبي ونظيف وغيرهم عنه وروى عنه الحذف أبو بكر بن مجاهد، وهي رواية العباس بن الفضل وعبد الله بن أحمد البخي وأحمد بن محمد اليقطيني وإبراهيم بن عبد الرزاق وابن ثوبان وغيرهم، والوجهان جميعا صحيحان عن قنبلة، وهما في التيسير والشاطبية، وإن كان الإثبات ليس من طريقهما، وهذا من المواضع التي خرج فيها التيسير عن طرقه. نعم. في التيسير قال روى أبو ربيعة وابن الصباح عن قنبل نرتعي بإثبات ياء بعد العين في الحالين، وروى غيرهما عنه حذفها في الحالين، انتهى. ونلاحظ أن الشيخ قال روى. نعم. أما يتقي فروى إثبات الياء فيها عن قنبل ابن مجاهد من جميع طرقه، أي طرق، هل من جميع طرق ابن مجاهد أو من جميع طرق قنبل، إلا ما شذ منها كما في روضة المعدل، الياء وصلا فقط، هذا في روضة المعدل. وأما يتقي فروى إثبات الياء فيها عن قنبل ابن مجاهد من جميع طرقه إلا ما شذ منها، فلذلك لم يذكر في التيسير والكافي والتذكرة والتبصرة والتلخيص والتجريد والهداية وغيرها سواه، وهي طريق أبي ربيعة وابن الصباح وابن ثوبان وغيرهم وغيرهم كلهم عن قنبل. وروى حذفها ابن شنبوذ، وهي رواية الزينبي وابن عبد الرزاق واليقطيني وغيرهم عنه، والوجهان صحيحان عنه، إلا أن ذكر الحذف في الشاطبية خروج عن طرقه والله أعلم. حقيقة هذه العبارة سئلت عنها كثيرا وأرقتني كثيرا، ولأن الشيخ يقول ذكر الحذف في الشاطبية خروج، مع أن الشاطبي رحمه الله قال ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا، فما ذكر الخلاف، يعني مو زي لما كان يتكلم على كيدوني في الأعراف حجة ليحمل بخلف، لكن هنا في لما جاء يتكلم على كلمة يتقي زكى لقنبل ما ذكر فيها الخلاف، ذكر فيها الإثبات. فكيف الشيخ ابن الجزري يقول إلا أن ذكر الحذف في الشاطبية خروج عن طرقه؟ هل هو سهو منه رحمه الله؟ هذا وارد. هل هو خطأ منه؟ هذا هو وارد. ابن الجزري ليس بشرا، عفوا، ليس ملكا، فقد يكون فيه سهو وقد يكون غفلة وقد يكون له توجيه آخر، لكن كما يقول العلماء دائما، يعني من يتولى شرح كتاب، يعني معنى كلامهم من يتولى تعاطي دراسة كتاب أو شرح كتاب عليه أن يبحث عن مراد مؤلفه. يعني مثلا العبد الضعيف عندما يقرأ النشر ليس مثلا مثل من لا يقرأ النشر، الذي يأخذ النشر مسطح سيقول هذا خطأ من الشيخ وهو معذور في ذلك وله العذر وله الحق، لأن الشيخ الشاطبي لم يذكر الحذف، يعني لو قال أخطأ ابن الجزري واضح، يعني واقع الحذف غير موجود في الشاطبية، لكن من يتعاطى مع النشر عليه أولا قبل أن يقدم مذهب الخطأ أو القول بأنه خطأ أو القول بأنه سهو أو القول بأنه غفلة، عليه أن يبحث لعله يجد تأويلا أو لعله يجد مخرجا يفهم منه مراد الشيخ ابن الجزري، وإن كان بعد ذلك هذا المراد هل هو صحيح أم غير صحيح هذه مسألة أخرى. فنحن نتكلم في هذه الجزئية، يعني من يتعاطى كتاب لا يسبق إلى تخطئة صاحبه، ليس من القول بالعصمة، لا، ولا أتكلم على النشر فقط، أتكلم على أي كتاب، أي إنسان يريد أن يشرح كتابا في القراءات في النحو في الفقه ووجد مؤلفه يقول كلاما خطأ لا يتسارع، إذا كنت أنت الشارح تقول خطأ، إذا ماذا تركت لغيرك؟ يجب أن تبحث أولا هل هذا الكلام له مخرج أم ليس له مخرج. وحقيقة عشت مع هذا النص لا أقول أياما ولا أسابيع، وإنما حقيقة شهور، دائما هذه الفكرة على، يعني هذه النقطة دائما على البال، كيف الشيخ ابن الجزري يقول ذكر الحذف في الشاطبية خروج والشاطبي في ظاهره لم يذكر الحذف. وزاد الطين بالله أنني وجدت في إحدى النسخ الخطية مكتوب في الحاشية، في إحدى النسخ الخطية وهي ليست من النسخة التي اعتمدتها وإنما وصلتني قبل سنة تقريبا، وجدت في إحدى حواشيها تقول أو يقول الكاتبها أو ناسخها يقول يقول هذا سهو، يعني عند قول الشيخ إلا أن ذكر الحذف في الشاطبية خروج في الحاشية، وهذه نسخة خطية أعتقد أنها ليست مما اعتمده الشيخ الدكتور أيمن وليس مما اعتمده العبد الضعيف. يقول في الحاشية مكتوب: هذا سهو، فإن الحذف طريق التيسير والشاطب وغير طريقهما الإثبات، لأن ذلك رواية بربيع طريقهما، يعني أنا أقرأ النص كما هو بغض النظر عن لكاكته أو عن ضعفه أو عن هل فيه كلام محذوف أو لا. هذا سهو، فإن الحذف طريق التيسير والشاطب وغير طريقهما الإثبات، لأن ذلك رواية بربيع طريقهما، بل طريقهما ابن مجاهد. والظاهر كما هو موجود في الحاشية يقول: والظاهر أن هذا من سهو الكاتب، يدل لفظ الخلاف بالحذف. يعني هذا النص يعني كتبته وقرأته، يعني لعلم الذي ليس عنده هذه النسخة يعلق عليها يأخذ هذا النص وبعد ذلك يدرسه أو كذا. طيب نرجع إلى كلام الشيخ الحذف. حقيقة وجدت مخرجا وإلى الآن لا زال عندي فيه نوع من التكلف، لكنه من حيث اللغة واضح. أقول والله أعلم، هذا ليس جزما وإنما أقول والله أعلم، أن الشيخ ابن الجزر رحمة الله عليه لما قال أن ذكر الحذف في الشاطبية خروج عن طرقه، مع أن نص الشاطبي ليس فيه دلالة على الحذف، لكن أرى والله أعلم أن الشيخ ابن الجزر رحمة الله عليه قرأ كلمة معللة، قرأها معللة، وأخذ بما ذكره الإمام أبو شامة رحمة الله عليه، الكلام الذي يقول لم أجد أحد قاله، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، لكن فيه رائحة الرد والدفاع عن ابن الجزر في هذه العبارة. أبو شامة رحمة الله عليه ذكر نصا، والنص الذي ذكره اختصره لكن أعطانا فيه الفائدة، والعجب أن الشيخ ابن الجندي بعده ذكر النص كاملا. فالشيخ أبو شامة يقول إنه وجد في حاشية مقروءة على الناظم على ابن الجزري رحمة الله عليه أنه قال، وأقرأ النص، لكن أريد أن أقرأ النص من نص ابن الجندي لأنه أكمل، أما أبو شامة اختصره. فابن الجندي يقول: وجد في حاشية قصيدة قديمة، يعني نسخة قديمة، فيها عرض ابن الشاطبي وابنته، يعني الشاطبي ولد وبنته، فيها تسجيل هذه النسخة أنهم عرضوها عليه، وفيها سماعات القرطبي، والقرطبي من كبار تلاميذ الناظم ابن الشاطبي رحمة الله عليه. يقول: وجد في حاشية قصيدة قديمة فيها عرض ابن الشاطبي وابنته، وفيها سماعات القرطبي وغيره ما صورته. قوله كالصحيح معللا ظاهره حمله على لغة من يحذف من المعتل الحركة كالصحيح، والحذاق يخصون بهذا المذهب ضرورة الشعر، والأحسن أن تكون من بمعنى الذي، فيصير عطفا على المعنى، إذ الذي والشرط متقاربان، هذا كله توجيه أو أسكن كذا، ومعللا، وهذا الذي يهمني في هذا النص، ومعللا على هذا من العلل أراد مروا بعذب الاحتجاج معللا. وكلمة معللا هذه طبعا انتهت الحاشية هنا، معللا هنا علق عليها الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه، وهو المقصود، علق عليها بقوله: قوله معللا ليست من التعليل وإنما هي من العلل، والعلل في كلام العرب الذي هو بمعنى الشرب الثاني، أما الشرب الأول فيسمى النهل، وطبعا العرب استخدموه في أكرم الله والسامعين في الإبل، يقولون نهلت الإبل، يعني شربت أول شربة، لما يجي الواحد عند تأخذ موية الصحة وتفتح الهادي وتبغى تشرب، شربت ثم حذفت، يعني ثم توقفت عن الشرب، هذا يسمونه النهل. إذا رجعت وشربت مرة ثانية هذا يسمى العلل. فالعلل هو الشرب الثاني، فأصبح بعد ذلك يقال في الشيء الثاني. كذلك حتى ومن باب الشيء بالشيء يذكر، أو السي بالسي يذكر، على قراءة الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه، هو يقول لا تقول الشيء بالشيء يذكر، وإنما تقول السي بالسي يذكر. فالمهم حتى نقول حتى في لهجة الشناقطة يقول لك الطالب لما يسمع على الشيخ ويطلع حفظه ما هو تمام يقول له يعني امشي علو، يعني عل حفظك، عل يعني احفظه مرة ثانية، أعده مرة ثانية. فالشاهد الذي نقصد عليه، هل الشيخ ابن الجزري فهم من عبارة الشيخ أبو شامة أنه معللا أنه اللي هو الوجه الثاني، فيكون معنى الشيخ معنى كلام الشيخ ابن الجزري ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا، طبعا وافى يعني جاء، يعني جاء كالصحيح معللا يعني جاء ثانيا، فيكون الحذف هو الأول والإثبات هو الثاني، على كلام الشيخ أبو شامة أن الشيخ الشاطبي يقصد معللا أنه من العلل وليس من التعليل، لأن أبو شامة نفسه هو الذي قال هذا، قال معللا من العلل وليس من التعليل. فكل إذا إذا إذا إذا قلت معللا وهذه الكلمة على أنها من التعليل فهي تعليل للإثبات ما في إشكالية، لكن لما تقول أنها معللا من العلل كما صرح بها الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه، هل أبو شامة يقصد هذا أو لا يقصد لا أدري، هل ابن الجزري فهم هذا أو لم يفهمه لا أدري، لكن بما أنه قال إن ذكر الحذف في الشاطبية الله أعلم، العبد الضعيف لم يجد مخرجا لصحة هذه العبارة إلا بتفسير كلمة معللا على أنها من العلل وليس من التعليل. هل الصواب مع ابن الجزري في هذا الفهم؟ الله أعلم. هل الصواب مع أبو شامة؟ الله أعلم. هل الصواب مع هذا العبد الضعيف؟ الله أعلم، لا أدري. لكن الذي عليه الشراح كلهم، كل الشراح، أنهم جعلوا يتقي لقنبل وجها واحدا وهو الإثبات، ولم أجد من ذكر أن فيها الحذف أو أشار إليه غير الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. هل كلامه وفهمه، هل عنده نسخة ثانية من الشاطبية؟ لا أعتقد، الله أعلم. واضح. ونعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري، قال ووجه إثبات الياء في هذين الحرفين مع كونهما مجزومين إجراء الفعل المعتل مجرى الصحيح، وذلك لغة لبعض العرب، وأنشدوا عليه ألم يأتيك والأنباء تنمي، الشاهد يأتيك. وقيل إن الكسرة أشبعت فتولد منها الياء، وقيل غير ذلك، والله أعلم. فهذا جميع ما وقعت الياء فيه وسط آية قبل متحرك، وبقي من ذلك ثلاث كلمات وقع بعد الياء فيهن، ما في تعليقات جاية بعد كده، نحاول نختم الباب. وبقي من ذلك ثلاث كلمات وقع بعد الياء فيهن ساكن، وهي آتاني الله في النمل، وإن يردني الرحمن، وفي ياسين، فبشر عبادي الذين يستمعون. أما آتاني فأثبت الياء فيها مفتوحة وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وحفص ورويس، وحذفها الباقون في الوصل لالتقاء الساكنين. واختلفوا في إثبات الياء في الوقف، فأثبتها يعقوب وابن شنبود عن قنبل، واختلف عن أبي عمرو وقالون وحفص. فقطع لهم في الوقف بالياء أبو محمد مكي وأبو علي بن بليمة وأبو الحسن بن غلبون وغيرهم، وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي الفتح فارس لمن فتح الياء. وقطع لهم بالحذف جمهور العراقيين، لمن فتح الياء، هناك أسئلة وجهها بعض الفضلاء للعبد الضعيف، تقريبا 6 أسئلة أو 7 أسئلة، كان من ضمنها الحذف هذا، ومن ضمنها هنا طيب خلينا نكمل الفقرة ونرجع. قال الشيخ ابن الجزري: وقطع لهم بالحذف جمهور العراقيين، وهو الذي في الإرشادين والمستنير والجامع والعنوان وغيرها، وأطلق لهم الخلافة في التيسير والشاطبية والتجريد وغيرها. وقد قيد الداني بعض إطلاق التيسير في المفردات وغيرها، فقال في المفردات في قراءة أبي عمرو، وأثبتها ساكنة في الوقف على خلاف عنه في ذلك، وبالإثبات قرأت وبه آخذ. وقال في رواية حفص: واختلف علينا عنه في إثباتها في الوقف، فروى لي محمد بن أحمد عن ابن مجاهد إثباتها فيه، وكذلك روى أبو الحسن عن قراءته، وكذلك روى لي عبد العزيز بن أبي غسان اللي هو الفارسي عن أبي طاهر بن أبي هاشم عن أحمد بن موسى يعني ابن مجاهد، وروى لي فارس بن أحمد عن قراءته أيضا حذفها فيه. وقال في رواية قالون: يقف عليها بالياء ثابتة ولم يزد على ذلك. أقول هذا هنا استشكل بعض المشايخ الفضلاء حفظه الله، استشكل يقول: ألا يعارض عبارته في الجامع؟ يعني يقول الشيخ ابن الجزري هنا نقل عن الداني ما يخالف ما في الداني. لاحظ الشيخ هنا يقول: فقطع لهم في الوقف بالياء فلان وفلان وفلان وفلان وأبي الفتح فارس. طيب اختصارا، والكلام كثير جدا، لكن اختصارا نقول: لا، الشيخ الداني لم يخطئ في نقله عن الداني، وإنما لأن الشيخ الفاضل يقول: هذا خلاف ما في الجامع، وحذف نافع في غير ورش، وكذلك حكى لي، فالظاهر كلام الداني في الجامع أن مذهب فارس هو الحذف وقفا خلاف ما ذكره ابن الجزري. يعني هذا كلام الشيخ الفاضل الذي حسن الظن بالعبد الضعيف. فنقول: لاحظ، ولهذا نقول دائما الانتباه إلى مفردات العلماء شيء ضروري. لاحظ أن الشيخ الداني عندما ذكر الحكم قال: وحكى لي، التي هي قال الشيخ ابن الجزري حولها بدل وروى لي فارس، هي عبارة الداني: وحكى لي فارس بن أحمد عن قراءتي أيضا حذفها فيه، وحكى لي. فهذا الحكم الذي ذكره الشيخ هذا حكاية، والوجه الأول الذي ذكره هو رواية. فإذا رجعنا إلى الجامع، ونختصار للوقت لما نقوله كاملا، لكن هناك فرق بين المذهبين اللذين نقلهما الشيخ، فليس كلام ابن الجزري يخالف ما في الجامع، لأن الجامع ذكر رواية ثم ذكر أن شيخه حكى له وجها آخر بصيغة الحكاية نفسها، يعني ما قال وروى لي، ما قال عبارة أخرى، قال وحكى لي. إذن ما في اختلاف. الشيخ ابن الجزري دائما يركز على التلاوة على الرواية ثم بعد ذلك الحكاية. فإذا فهمنا نص الشيخ ابن الجزري مع نص الإمام الداني في الجامع، وتفرقة الداني في الجامع بين قرأت وتلوت أو كذا وبين حكالي، نجد الفرق فيهما، فيكون كلام الشيخ ابن الجزري بإذن الله تعالى واضحا، لا ليس فيه مخالفة للإمام الداني، وليس فيه مخالفة لما في الجامع، والله أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. وقال ابن شريح في الكافي: روى الأشنان عن حفص إثباتها في الوقف، وقد روي ذلك عن أبي عمرو وقالون. وقال في التجريد: والوقف عن الجماعة بغير ياء، يعني الجماعة الفاتحين للياء وصلا. قال: إلا ما رواه الفارسي أن أبا طاهر روى عن حفص أنه وقف عليها بياء. قال: وذكر عبد الباقي أن أباه أخبره في حين قراءته عليه أن من فتح الياء وقف عليها بياء، انتهى. ولم يذكر صبط الخياط في كفايته الإثبات في الوقف لغير حفص. ووقف الباقون بغير ياء، وهم ورش والبزي وابن مجاهد عن قنبل وابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف. وانفرد صاحب المبهج من طريق الشذاي عن ابن شنبود عن قنبل بفتح الياء وصلا أيضا كرويس. ولم يذكر لابن شنبود في كفايته إثباتا، أو ولم يذكر ماشي إثباتا في الوقف، فخالف سائر الرواة. وأما إن يردني فأثبت الياء فيها مفتوحة في الوصل أبو جعفر، وأثبتها ساكنة في الوقف أبو جعفر أيضا. هذا الذي توافقت نصوص المؤلفين عليه عنه، وبعض الناس لم يذكر له شيئا في الوقف، وبعضهم جعله قياسا. وتقدم مذهب يعقوب في الوقف عليها بالياء من باب الوقف، وحذفها الباقون في الحالين. وأما فبشر عبادي الذين، فاختص السوسي بإثبات الياء وفتحها، وفتحها وصلا بخلاف عنه في ذلك، فقطع له بالفتح والإثبات حالة الوصل صاحب التيسير ومن تبعه. وبه قرأ على فارس بن أحمد من طريق محمد بن إسماعيل القرشي لا من طريق ابن جرير، لأن طريق ابن جرير هو طريق التيسير كما نص عليه في المفردات، فهو في ذلك خارج عن طريق التيسير، يعني بالفتح والإثبات حالة الوصل خارج عن طريق التيسير. وقطع له بذلك أيضا الحافظ أبو العلاء وأبو معشر الطبري وأبو عبد الله الحضرمي وأبو بكر بن مهران، وقطع له به جمهور العراقيين من طريق ابن حبش، وهو الذي في كفاية بالعز ومستنير بن سوار وجامع بن فارس وتجريد بن الفحام وغيرها. ورواه صاحب المبهج عنه من طريق المطوع، وهذه طريق أبي حمدون وابن واصل وابن سعدان وإبراهيم بن اليزيد، كلهم عن اليزيدي. ورواية الشجاع والعباس عن أبي عمرو. واختلف في الوقف عن هؤلاء الذين أثبتوا الياء وصلا، فروى عنهم الجمهور الإثبات أيضا في الوقف كالحافظ بالعلاء وبالحسن بن فارس وسبط الخياط وبالعز القلانسي وغيرهم. وروى الآخرون حذفها، وبه قطع صاحب التجريد وغيره، وهو ظاهر المستنير، وقطع به الداني أيضا في التيسير، وقال هو عندي قياس قول أبي عمرو في الوقف على المرسوم. وقال في المفردات بعد ذكر الفتح والإثبات في الوصل، فالوقف في هذه الرواية بإثبات الياء ويجوز حذفها والإثبات أقيس. فقد يقال إن هذا مخالف لما في التيسير وليس كذلك كما سنبينه في التنبيهات آخر الباب، سيرجع في آخر التنبيهات ويقول أنه ليس فيه مخالفة خلافا لما ذكره الدكتور أيمن في تعليقه في هذا الموضع. وقال ابن مهران وقياس من فتح الياء أن يقف بالياء، ولكن ذكر أبو حمدون وابن اليزيدي أنه يقف بغير ياء لأنه مكتوب بغير ياء. وذهب الباقون عن السوسي إلى حذف الياء وصلا ووقفا، وهو الذي قطع به في العنوان والتذكرة والكافي وتلخيص العبارات، وهو المأخوذ به من التبصرة والهداية والهادي، وأبو علي الأهوازي، وهو طريق أبي عمران وابن جمهور، كليهما عن يونس كليهما عن السوسي. وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون في رواية السوسي، وعلى أبي الفتح من طريق القرشي، وهو الذي ينبغي أن يكون في التيسير كما قدمنا، لكنه ما هو في التيسير. وكل من الفتح وصلا والحذف وقفا ووصلا صحيح عن السوسي، ثابت عنه رواية وتلاوة ونصا وقياسا. سقط من شين، يعني من إحدى نسخه. أين بس؟ على أبي الفتح من غير طريق القرشي. أيوة عندي من غير طريق القرشي. نعم. وأما الياءات المحذوفة من رؤوس الياء، ووقف يعقوب عليها بالياء على أصله والباقون بالحذف في الحالين، والله الموفق. وأما الياءات المحذوفة من رؤوس الآي وجملتها بما فيه أصلي وإضافي 86 ياء كما قدمنا، ذكرنا منه ياء واحدة استطرادا وهي يسري في الفجر، وبقي 85 ياء أثبت الياء فيه في جميعها يعقوب في الحالين على أصله، ووافقه غيره في 16 كلمة وهي دعائي والتلاقي والتنادي وأكرمني وأهانني وبالوادي والمتعالي ووعيد ونذيري ونكيري ويكذبوني وينقذوني ولترديني فاعتزلوني وترجموني ونذر. أما دعائي وهو في إبراهيم، فوافقه في الوصل أبو عمرو وحمزة وأبو جعفر وورش، ووافقه البزي في الحالين، واختلف عن قنبل. فروى عنه ابن مجاهد الحذف في الحالين، وروى عنه ابن شنبوذ الإثبات في الوصل والحذف في الوقف، وهو هذا الذي هو من طرق كتابنا. وقد ورد عن ابن مجاهد مثل ابن شنبوذ، وعن ابن شنبوذ الإثبات في الوقف أيضا ذكره الهذلي وقال هو تخليط. قلت أي ابن الجزري قلت وبكل من الحذف والإثبات قرأت عن قنبلة وصلا ووقفا وبه آخذ والله تعالى أعلم. وأما التلاقي والتنادي وهما في غافر فوافقه في الوصل ورش وابن وردان ووافقه في الحالين ابن كثير. وانفرد أبو الفتح فارس بن أحمد من قراءة على عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه عن قالون بالوجهين الحذف والإثبات في الوقف، وتبعه في ذلك الداني من قراءتي عليه وأثبته في التيسير كذلك، فذكر الوجهين جميعا عنه وتبعه الشاطبي على ذلك. وقد خالف عبد الباقي في هذين سائر الناس، ولا أعلمه ورد من طريق من الطرق عن أبي نشيط ولا الحلواني، بل ولا عن قالون أيضا في طريق إلا من طريق أبي مروان عنه، وذكره الداني في جامعه عن العثماني أيضا عن العثماني أيضا. وسائر الرواة عن قالون على خلافه كإبراهيم وأحمد بني قالون وإبراهيم بن دازيل وأحمد بن صالح وإسماعيل القاضي والحسن بن علي الشحام والحسين بن عبد الله المعلم وعبد الله بن عيسى المدني وعبيد الله بن محمد العمري ومحمد بن عبد الحكم ومحمد بن هارون المروزي ومصعب بن إبراهيم والزبير بن محمد الزبيري وعبد الله أو الزبير بن محمد الزبيري الله الناس الآن ما هو الضبط وعبد الله بن فليح وغيرهم وغيرهم. وأما أكرمني وأهانني وهما في الفجر فوافقوا على إثبات الياء فيهما وصلا نافع وأبو جعفر وفي الحالين البزي واختلف عن أبي عمرو. فذهب الجمهور عنه إلى التخيير وهو الذي قطع به في الهداية والهادي والتلخيص للطبري والكامل وقال فيه وبه قال الجماعة. وعول الداني على حذفهما وكذلك الشاطبي وقال في التيسير وخير فيهما أبو عمرو. وقياس قوله في رؤوس الآي يوجب حذفهما وبذلك قرأت وبه آخذ. وقال في التبصرة روي عن أبي عمرو أنه خير في إثباتها في الوصل والمشهور عنه الحذف وقطع في الكافي له بالحذف وكذلك في التذكرة والعنوان وكذلك جمهور العراقيين لغير ابن فرح عن الدوري وقطعوا بالإثبات لابن فرح وكذلك سبط الخياط في كفاية لابن مجاهد عن أبي الزعراء من طريق الحمامي ولم يذكر في الإرشاد عن أبي عمرو سوى الإثبات وكذلك في المبهج من طريق ابن فرح وزاد فقال في هاتين الياءين عن أبي عمرو اختلاف نقله أصحابه وكذلك أطلق الخلاف عن أبي عمرو أبو علي بن بليمة في تلخيصه والوجهان مشهوران عن أبي عمرو والتخيير أكثر والحذف أشهر والله أعلم. وفي الجامع لابن فارس إثباتهما في الحالين لابن شنبود عن قنبل. وأما بالوادي وهي في الفجر أيضا فوافقه على إثباتها وصلا ورش وفي الحالين ابن كثير واختلف عن قنبل عنه في الوقف فروى الجمهور عنه حذفها فيه وهو الذي قطع به صاحب العنوان والكافي والهداية والتبصرة والهادي والتذكرة وهو اختيار أبي طاهر بن أبي هاشم وبه كان يأخذ وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون وهو ظاهر التيسير حيث قطع به أولا ولكن طريق التيسير هو الإثبات فإنه قرأ به على فارس بن أحمد وعنه أسند رواية قنبل في التيسير وبالإثبات أيضا قطع صاحب المستنير من غير طريق أبي طاهر وكذلك ابن فارس في جامعه وكذلك سبط الخياط في كفايته ومبهجه من غير طريق ابن مجاهد مع أن ابن مجاهد قطع بالإثبات له في الحالين في سبعته وذكر في كتاب الياءات وكتاب المكيين وكتاب الجامع عن قنبل الياء في الوصل وإذا وقف بغير ياء قال الداني وهو الصحيح عن قنبل. قلت أي ابن الجزري وكلا الوجهين صحيح عن قنبل نصا وأداء حالة الوقف بهما قرأت وبهما آخذ والله أعلم. وأما المتعالي وهو في الرعد فوافقه على الإثبات في الحالين ابن كثير من روايتيه من غير خلاف وقد ورد عن ابن شنبود عن قنبل من طريق ابن الطبر حذفها في الحالين ومن طريق الهذلي حذفها وقفا وهو والذي نأخذ به هو الأول والله أعلم. وأما وعيدي وهو في إبراهيم وموضع قاف ونكير وهي في الحج وسبأ وفاطر والملك ونذر وهي في ستة مواضع من القمر وأن يكذبوني في القصص ولا ينقذوني ولترديني في الصافات وأن ترجموني وفاعتزلوني في الدخان ونذيري في الملك فوافقه على إثبات الياء في هذه الثمان عشرة ياء من الكلم التسع حالة الوصل ورش واختص يعقوب بما بقي من الياءات في رؤوس الآية وهي 60 ياء تقدمت مفصلة، وسيأتي منصوصا عليها آخر كل سورة عقيب ياءات الإضافة معادا ذكر الخلاف في ذلك كله مبينا مفصلا إن شاء الله وبالله التوفيق. تنبيهات، بقي صفحة واحدة. أجمعت المصاحف على إثبات الياء رسما في 15 موضعا مما وقع نظيره محذوفا مختلفا فيه مذكور في هذا الباب، وهي: واخشوني ولأتم في البقرة، فإن الله يأتي بالشمس فيها أيضا، وفاتبعوني في آل عمران، وفهو المهتدي في الأعراف، وفكيدوني في هود، وما نبغي في يوسف، ومن اتبعني فيها، وفلا تسألني في الكهف، وفاتبعوني وأطيعوا في طه، وأن يهديني في القصص، ويا عبادي الذين آمنوا في العنكبوت، وأن اعبدوني في ياسين، وقل يا عبادي الذين أسرفوا آخر الزمر، وأخرتني إلى في المنافقين، ودعائي إلا في نوح. لم تختلف المصاحف في هذه 15 ياء أنها ثابتة، وكذلك لم يختلف القراء في إثباتها وصلا، ولم يجئ عن أحد منهم خلاف إلا في تسألني في الكهف اختلف فيه عن ابن ذكوان كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. ويلحق بهذه الياءات بهادي العمي في النمل لثبوتها في جميع المصاحف لاشتباهها بالتي في الرومي، إذ هي محذوفة من جميع المصاحف كما ذكرنا في باب الوقف. الثاني: بنى جماعة من أئمتنا الحذف والإثبات فيه فبشر عبادي عن السوس وغيره عن أبي عمرو على كونها رأس آية، فقال عبيد بن عقيل عن أبي عمرو: إن كانت رأس آية وقفت عبادي، وإن لم تكن رأس آية وقفت قلت فبشر عبادي، فإن وصلت فبشر عبادي الذين قال وقراءته القطع. نعم. وقال ابن مجاهد في كتاب أبي عمرو في رواية عباس وابن اليزيد: دليل على أن أبا عمرو كان يذهب في العدد مذهب المدني الأول، وهو كان عدد أهل الكوفة والأئمة قديما، فمن ذهب إلى عدد الكوفي والمدني الأخير والبصريين حذف الياء في قراءة أبي عمرو، ومن عد عدد المدني الأول فتحها واتبع أبا عمرو في القراءة والعدد. وقال ابن اليزيد في كتابه في الوصل والقطع لما ذكر لأبي عمرو الفتح وصلا وإثبات الياء وقفا قال: هذا منه ترك لقوله إنه يتبع الخط في الوقف، قال: وكأن أبا عمرو أغفل أن يكون هذا الحرف رأس آية. وقال الحافظ أبو عمرو الداني بعد ذكره ما قدمنا: قول أبي عمرو لعبيد بن عقيل، أي أبو عمرو البصري لعبيد بن عقيل، دليل على أنه لم يذهب على أنه رأس آية في بعض العدد، إذ خيره فقال: إن عددتها فأسقط الياء على مذهبه في الفواصل، وإن لم تعدها فأثبت الياء وانصبها على مذهبه في غير الفواصل وعند استقبال الياء الألف واللام. قلت أي ابن الجزري: والذي لم يعدها آية هو المكي والمدني الأول فقط، وعدها غيرهما آية، فعلى ما قرروا يكون أبو عمرو اتبع في ترك عدها المكي والمدني الأول، إذ كان من أصل مذهبه اتباع أهل الحجاز، وعنهم أخذ القراءة أولا، واتبع في عدها أهل بلده البصرة وغيرها. واتبع في عدها أهل بلده البصرة، أهل البصرة وغيرها، وعنهم أخذ القراءة ثانيا، وهو في الحالين، أي أبو عمرو البصري، وهو في الحالين متبع القراءة والعدد، ولذلك خير في المذهبين، والله تعالى أعلم. الثالث: ليس إثبات هذه الياءات في الحالين أو في حال الوصل مما يعد خلافا للرسم خلافا يدخل به في حكم الشذوذ لما بيناه في الركن الرسمي أول الكتاب، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.